بيضرب بايد جلده شمور. والامير منصور لسه مقصور. والاميره اخدوها اسيره سكر. لا حول الله يا ربي. ما تبكيش يا انت نسرها ترسي. امتى يا سيدنا؟ قدامك سفر سنتين. سنتين ده انا عايز اوصل في غمضة عين. يبقى مفيش غير عم عنكب. ايه رأيك يا كوكب؟ اخونا عنكب اكبر مننا بيوم، يعرف اكتر مننا السنة، وهو اللي يقدر يصير بيت من هنا. اعملي معروف. خلاص خلاص انا حندهلك بعم عنكب. يا عم عنكب ياللي ترضى وتغضب، ياللي تلف تلفون ما تتعب. عنكب عنكب. ده طالع من الميه. مين اللي بينادي عليا وجبني من بين الامواج العاليه؟ الحقنا يا عم عنكب. العالم حيخرب. الشر هادم والخير بيهرب. ليه بس يا عم عنكب؟ هو كده يرضى ويغضب. انت مش بتكره شمهور يا عنكب؟ ملعون ابن ملعون من هنا ليوم الدين. هو مشوار صغير يقطعه الانس ده بسنتين. انا اوصله في غمضتين، بس قولولي فين. جبل العسل واللبن. اخذ الجبن. عال يلا يا يلا بقى اركب انت يا انسي. انا اركب مكه. طيب طيب هركب. عم عنكب شد واركب. على فين؟ على البر الامين. قول يا معين. يا معين. سمع سمع يا بنتي. مالك يا بنتي؟ المال عنبر عنبر يا بنتي. عنبر مين يا حبيبتي؟ انتي المال. هو هو عنبر وايامه زي ما تعرفي الواحد من صوته وكلامه. انا اعرفه من نايو وانغام. كنت متأكدة انه حيجيني وهو اللي حينجيني. وايه بس اللي حيجيب عنبر هنا دلوقتي؟ مين؟ عنبر. يلا يا خالتي جوه. انت جيت هنا ازاي؟ جيت بواسطة العصاية. عصاية؟ عصاية ايه؟ وطي صوتك التوهية. لسه قدامنا مأمورية هنخلص الامير منصور بالعجل ونهرب من الجبل. انت جيت هنا ازاي وهتخلص الامير ازاي؟ بواسطة العصاية. عصاية ايه؟ انت معايا دلوقتي تشوفوا كل حاجة واحكي لكم كل حاجة. تعال تعال. الباب يا خدوان بشويش بشويش. مين؟ جدة؟ انتوا قاعدين هنا ومش سارين بالدنيا؟ ايه اللي حصل يا جدة؟ الأميرة سكر والأمير منصور. مالهم؟ في حد هربهم. يا خبر يا جدة، امتى الكلام ده؟ معرفش، احنا قمنا بالنهار ما لقيناهمش. والحراس؟ لقيناهم ميتين من الضرب. ضرب؟ ضرب؟ في حاجة ضرب. لازم ترجع تاني الحرب. سكر ومنصور ملهاش إلا مهول. مفيش غيره يا شعنون والكانون. يلا اخرجوا منهم، خلوا الفرسان يستعدوا. يلا عدهم. شوف يا مولانا كمان ظهر وراكب عليه المسيخ والأزعر. استنوا ما تخافوش ما تخافوش، مفيش تعابين هنا، دي بلادنا وأرضنا. ارجع يا عمر. تعال هنا يا تعبان الكلب. شبهور شبهور، انت تعبان قليل الأدب وقليل الأدب، لا تتربى وينضرب. اهجم يا شمهور. العصا لمن عصا. مال عينه يا مرعى. التعبان بيتراجع، الضرب نازل على دماغه. اثبت يا شمهور. شمهور وقع، التعبان في الارض مات. شمهور انتهى التعبان. اهجموا عليهم يا حسان. جاه يوم الحساب يوم العقاب. اطلع عليهم اطلع عليهم. على كل حال في النهاية خير يا مولانا، غفلنا الإهانة وطهرنا منهم بلادنا وخدنا حقنا بإيدنا. كل ده فضلك انت يا عنبر يا ابني. استغفر الله يا عمي. انا كنت متأكدة انه حيرجع وانه هو اللي حيخلصني. ايه الاخبار يا بكير؟ وجدنا جثة الكاهن المجرم الخاين والزار، ولا واحد منهم فضل في جبل العسل لبن. من حكمة ربنا ان الزار ما يبقى لهمش وطن عشان تتوزع المؤامرات والفتن. ده صحيح، من الحكمة الالهية انهم يتوزعوا في كل الدنيا. ما هو لما يتوزع الحمز يهون، وده اللي كان وده اللي حيكون. اما الان فستحتفل بلاد ماهان بعيد النصر وعيد الزواج وعيد التاج. اركع يا عنبر. مولاش يا اهل ماهان، انا الملك غالب ابن كهلان، اضع التاج على جبين الملك عنبر مولاي زوج بنت الملكة سكر ابويا. احنا النهاردة بنعيش افراح بالجملة، زينوا المدينة اجمل زينة، اقيموا الافراح والليالي الملاح. اقيمت الافراح والليالي الملاح، وصفت لهم اوقاتهم وطابت مسراتهم إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت.